السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم يرحمه الله تبارك وتعالى: الأصل وحكمه وما قد شبها، وعلة رابعها فانتبها. مقصوده أن القياس مركب من أربعة أركان، هي الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة. والفرع هو مقصوده بقوله وما قد شبه، أي المشبه بالأصل وهو الفرع، والعلة هي الرابعة المكونة للقياس. فإذا كان عندنا أصل معلوم حكمه وفرع مجهول حكمه، فنلحق الفرع بالأصل في المعنى الذي يجمع بينهما، فهذا هو القياس بأركانه المادية الأربع. وأقول بأركانه المادية لأن قولنا إن هذه الأربع هي أركان القياس نقصد بالأركان ها هنا الأركان المادية، لأن كلمة الأركان قد تستعمل في الاصطلاح الفقهي بغير معنى الأركان المادية. الأركان المادية يقصد بها ما لا تتصور حقيقة الشيء إلا به. فمثلا للبيت أركان لا يتصور وجوده ولا حصول حقيقته وماهيته في الخارج إلا بوجود هذه الأركان التي هي أسس البيت وجدره وسقفه، لكن وهذه تسمى الأركان المادية. كما إذا ذكر البيع فقيل إن أركانه هو البائع والمشتري والثمن والمثمن، هذه أربعة أركان. وفي عقد النكاح مثلا أركانه الزوج وولي الزوجة الذي ينوب عنها والمهر والزوجة التي يقع عليها عقد النكاح، هذه أركان مادية لا يتصور حقيقة العقد إلا بها. فكذلك ها هنا في قولنا أركان القياس. وقد يطلق الركن بمعنى غير هذا، يعني قد لا يكون ركنا ماديا في حقيقة الشيء لكنه يعتبر ركنا فيه إذا دل عليه الشرع، كما في بعض مسائل أركان الصلاة مثلا يقول بعض العلماء إن هذا الشيء هو ركن فيها، ويمكن أن تصور ما هي الصلاة من غير وجوده، لكن الشرع حكم أن الصلاة غير معتبرة إلا إذا وجد فيها ذلك الشيء فيصير ركنا، لكن لا باعتبار ماهيتها الوجودية في الخارج، وإنما باعتبار نظر الشرع واعتباره لها. فلهذا نقول إن هذه الأربع في القياس هي أركانه المادية. وذكر العلة ركنا فيه هذا يقتضي أن هذه الأربعة أركان هي أركان القياس الذي هو قياس العلة، لأن سيأتي معنا أن القياس أنواع باعتبار الجامع الذي يجمع بين الفرع والأصل. فأحيانا يكون المعنى هو الوصف الظاهر المنضبط هو الذي يجمع بين الفرع والأصل، فهذا قياس علة. وأحيانا يكون الجامع دليل العلة وأثرها، فهنا سيأتي معنا أنه يسمى قياس الدلالة. وربما يكون الجامع شبها فقط، شبها في الحكم أو شبها في الصورة، وهذا يسمى قياس الشبه وهكذا. إذن الذي تعتبر العلة ركنا فيه هو قياس العلة. إذا أردت أن تذكر الأركان المادية لغير قياس العلة حتى تشمل أنواع القياس كلها، فتقول أركانه أربعة: الأصل وحكم الأصل والفرع والشيء الذي يجمع بينهم أو الجامع بينهم. كما أنك إذا في تعريف القياس كما مضى معنا إذا قلت إلحاق أصل إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما هذا يصير تعريف قياس العلة فقط. إذا أردت أن القياس يشمل أنواع القياس الأخرى كقياس الدلالة وقياس الشبه تقول إلحاق فرع بأصل لمعنى يجمع بينهما، فيدخل في ذلك الشبه وتدخل في ذلك الدلالة التي هي أثر العلة ودليلها. ثم بدأ الناظم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأربعة التي تكون ماهية القياس شرع يذكرها واحدة واحدة، يذكر ما يتعلق بكل واحد من هذه الأركان من الأحكام والشروط. فبدأ بأولها وهو الأصل، فقال الأصل أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل، يعني أنه نقل عن جماعة من أهل الأصول تأصيل كل واحد من الثلاثة المذكورة، ويقصد بتأصيله أي القول إنه هو الأصل. وهذا معناه أنه اختلف أهل الأصول وأهل الجدل في الأصل الذي نقيس عليه ما هو، هل هو الحكم أو هو محل الحكم أو هو دليل الحكم. ولهذا قال الحكم أو محله أو ما يدل، الحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. فقال بعض العلماء ونسب هذا للمازري رحمه الله إن حكم الأصل هو الأصل الذي يقاس عليه. فإذا قلنا إن الخمر محرم وألحقنا به النبيذ فتحريم الخمر ها هنا هو الأصل الذي نقيس عليه، فالحكم بتحريم الخمر هو الأصل الذي يقاس عليه تحريم النبيذ. وإذا قلنا محل الحكم فنقصد بمحل الحكم هو ما وقع عليه الحكم، وفي مثالنا هو الخمر، فالخمر هي الأصل الذي قيس عليه النبيذ. والقول الثالث أن دليل الحكم هو الأصل، فإذا حرمنا الخمر بقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، تكون هذه الآية هي الأصل الذي قيس عليه تحريم النبيذ. والقول الوسط فيما حكاه الناظم، يعني الوسط حقيقة لا الوسط معنى، أي المذكور في الوسط وهو أن الأصل هو محل الحكم، هذا هو الذي عليه الفقهاء، والمنسوب إلى المتكلمين هو الثالث يعني دليل الحكم، والذي عليه الفقهاء هو الظاهر، واختاره من العلماء المصنفين في الأصول ابن السمعاني رحمه الله، قال في إشارة حسنة قال وتمامه أن الخبر أصل للبر. هذا على إذا ذكرنا المثال في مثلا قياس الأرز على البر في التحريم بجامع الطعم أو بجامع الكيل أو بجامع الاقتيات والادخار، فعلى أن الأصل هو الحكم يكون جريان الربا في البر هو الأصل، وعلى القول إنه محل الحكم يكون البر نفسه، وعلى القول إنه دليل الحكم يكون الحديث الذي فيه والبر بالبر، يعني ربا يدا بيد وإلا فهو ربا. فقال وتمامه أن الخبر أصل للبر والبر أصل لما يقاس عليه، وهذا ظاهر حسن. وفي مثالنا نقول الخبر الذي هو قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر هو أصل لتحريم الخمر، وتحريم الخمر أو الخمر أصل لما يقاس عليه من النبيذ وما سواه، فيكون عندنا أصل وأصل ذلك الأصل وهو الدليل الذي دل على حرمته أو على حكمه. وهذا كذلك اختاره الآمدي وذكر له وجها حسنا، وهو أن الحكم والنص يفتقران إلى محل الحكم وهو الخمر في مثالنا، لكن هو لا يفتقر إليهما، لذلك صلح أن يكون هو الأصل دونهما لأنه مستقل وهما لا يستقلان عنه. قال الناظم رحمه الله: وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع أو بالشخص. فهذا يعني أنه يجوز القياس على الأصل ولو لم يدل دليل على جواز القياس عليه. لم يدل دليل على جواز القياس على عليه باعتبار جنسه، وكذلك لم يدل دليل على القياس عليه باعتبار عينه. وهذا البيت عقده الناظم رحمه الله ردا على ما ينقله الأصوليون عن عثمان البتي بأنه لا بد من أن يدل نص على جواز القياس على الأصل إما بنوعه وإما بعينه، يعني يأتي دليل يعتبر القياس مثلا إذا قلنا في العين يعتبر القياس في عين الخمر مثلا والنبيذ، أو يعتبر القياس في عين المطعومات والمشروبات وما إلى ذلك، فهذا لا دليل عليه واعتباره يبطل أكثر الأقيسة المستعملة، فلهذا لا عبرة به. ثم قال: وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. هذا أيضا عقده ردا على ما ينقله الأصوليون عن بشر المريسي، بشر بن غياث، من أنه لا بد من الإجماع على أن النص معلل، ولا بد من الإجماع على وجود العلة فيه، وإلا لم يصح القياس. وهذا كذلك غير صحيح، لأن الإجماع أو لأن القياسات في أكثرها مبناها على الاستنباط وعلى استخراج العلل وعلى مراعاة المخايل والمناسبات. فلهذا إذا ظهر بظن غالب أن الأصل معلل فإن هذا يكفي في اعتباره معللا في القياس عليه، وإذا ظهر كذلك بظن غالب من غير نص أن هذه العلة هي علة الحكم وهي موجودة في الأصل، كذلك صح القياس عليه. وبهذا انقسمت الأصول التي يقاس عليها إلى أصل يكون تعبديا، هذا لا شك أنه لا يقاس عليه وسيأتي ذكره، وإلى معلل، والمعلل منهما تكون علته قاصرة ومنهما تكون علته متعدية، والقاصرة كذلك يأتي أنه لا يقاس عليه، فبقي أنه إذا غلب على الظن أنه أصل معلل غير تعبدي وأنه معقول المعنى وأن علته موجودة فيه وهي متعدية إلى غيره، فإنها هنا يصح القياس. وهذا الذي عليه الجمهرة من علماء الأصول والفقه، وقول بشر بن غياث شذوذ هجره الناس ولم يلتفتوا إليه، لكن بقي يحكى في كتب الأصول، فلذلك عقد الناظم ردا عليه هذا البيت. هذا ما ذكره في الكلام على الأصل. ثم انتقل إلى الركن الآخر وهو حكم الأصل، فقال: وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حقيقة. هذه مسألة القياس على المقيس، على الفرع، القياس على أصل ثبت بالقياس. يعني هل يشترط في الأصل المقيس عليه أن يكون ثابتا بنص، أو يجوز أن نقيس على فرع على أصل هو فرع لغيره، يعني ثبت بالقياس؟ فهذه ظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الأم أنه لا يصح، ولهذا رد على من قاس قياسا على المضاربة، قال: هي فرع مقيس وليست أصلا مقيسا عليه، يعني كأنه منع من القياس عليها لأنها هي ثبتت قياسا على غيرها. هذا ظاهر كلامه وهو المنسوب إلى أكثر أتباعه من الشافعية. ومن منعه؟ منعه باعتبار أن الأصل هذا الذي نقول إنه مقيس له أصل قيس عليه هو منصوص، فعندنا إذن مقيس وعندنا منصوص، فأنت إذا أردت أن تقيس على المقيس فهذا لا يخلو من أحد وجهين على ما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره: إما أن تريد أن تقيس عليه في معنى هو غير المعنى الذي ثبت حكمه فيه، يعني هو ثبت حكمه فيه قياسا على أصل منصوص، بمعنى أنت تريد أن تقيس على هذا الأصل في غير ذلك المعنى الذي ثبت قياسا على الأصل، فهذا لا شك أنه غير جائز، لأن مرجعه في الأخير إلى إثبات حكم في الفرع بغير علة في الأصل. إن تثبيت العلة في الفرع يحتاج إلى أصل، ونحن قد فرضنا المسألة في قياس فرع على أصل ثبت بالقياس على أصل آخر لكن في غير المعنى الذي يجمع بينهما، فهذا لا شك أنه ممنوع. الصورة الأخرى أن تقيسه عليه في المعنى الذي ثبت به القياس. الصورة الأخرى هي أنك تأخذ هذا الفرع المقيس وقد ثبت الحكم فيه قياسا على أصل آخر لمعنى، فتقيس على الأصل الثاني الذي هو المقيس على الأصل الأول في نفس المعنى الذي ثبت الحكم فيه بسببه. فهذه هي المسألة التي قال فيها الناظم إن حكم الأصل قد يكون ملحقا، يعني قد يكون مقيسا. لماذا؟ لما حقق من اعتبار الأدنى، يعني حقق علماء المذهب وهم الذين أجازوا هذا وصرحوا به، وكذلك أجازه غيرهم كبعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي وغيرهم، حققوا أن الشرع يراعي اعتبار الدنو. فإذا كان عندنا أصل يدل على معنى وقسنا عليه فرع آخر ثم ذلك الفرع يكون فرع ثالث أقرب إليه، فإنها هنا نقيسه على الأصل المقيس أولى من أن نقيسه على الأصل المنصوص. لماذا؟ لأن الأصل المقيس أقرب إليه وأدنى منه، وإذا كان الدنو يكون هناك ظهور، على قدر الدنو يكون هنالك ظهور، فلهذا قال الإمام من اعتبار الأدنى حقيقة. وهذا في كتب الأصول منهم من ينسب إلى الجمهور جواز هذه الصورة، منهم من ينسب إليهم المنع منها، لكن الموجود في أكثر كتب الفقه في الخلاف هو اعتباره. وسبب هذا هو أنه أحيانا الحكم يثبت في الفرع قياسا على أصل منصوص، لكن لما تأتي إلى الفرع الثالث يكون من جهة المعنى والعلة التي ثبتت فيها الحكم تكون المقاربة والظهور والشبه بين هذا المقيس الأول وبين الفرع الثالث الذي نريد أن نقيسه على الثاني، يكون الظهور أقرب، لهذا يحتاج إليه. ولهذا وسع الفقهاء الكلام فيه، بل ألف أبو محمد الجويني رحمه الله كتابه السلسلة في مذهب الشافعي، هو مطبوع طبع آخرا قبل سنتين وربما أقل أو أكثر، مبناه على هذا، يقصد السلسلة في ترتب الفروع بعضها على بعض في, في, في, في ثبوت الأحكام. فمثلا أنت تريد أن تثبت الحرمة مثلا في المخدرات التي تسكر، فعندنا الخمر وهو المسكر، وعندنا النبي منصوص محرم بالنص، والنبيذ مثلا مقيس عليه، ثم تقيس أنت المخدرات قياسا على النبيذ الذي ثبت فيه التحريم قياسا على الخمر. وهذا لا شك أنك إذا اعتبرت الأمثلة تجد أن هذه الأمثلة تنقسم إلى قسمين. ففي بعض الأحيان يكون المعنى الموجود في الفرع والموجود في الأصل متقارب جدا، بحيث لا يكون الفرع الثالث أقرب إلى الثاني من قربه إلى الأصل، كما في المثال الذي ذكرته، مثال قياس الخمر، قياس المخدرات على النبيذ أو على الخمر. فالمعنى الموجود في النبيذ هو بتمامه موجود في الخمر، فلا حاجة بنا إلى أن نطول الطريق. وهذا هو الذي راعاه من منع من هذه الصورة، منع من المقيس على المقيس عليه، قال لأنه تطويل بغير فائدة. وهذا نعم، ها هنا يكون تطويلا بغير فائدة، لأن المعنى الذي يوجد في الفرع الثاني هو موجود في الأصل بتمامه، فإذا نقيسه على الأصل ولا نقيسه على الفرع. لكن في بعض الأحيان يكون المعنى في المقيس أوضح، المعنى يكون في المقيس أوضح، فهنا توجد فائدة، فهنا توجد فائدة من القياس، فلهذا تثبيت القياس فيه أصح. ولهذا يكون هذا المذهب وسطا بين من يقول إنه لا يجوز القياس على المقيس ومن يقول إنه يجوز. الذي يقول إنه لا يجوز مطلقا يقول إنه تطويل بغير فائدة، والذي يقول إنه يجوز مطلقا يقول لما ثبت من مراعاة الأقرب والأدنى. والتوسط بينهما وهو الذي اختاره الزركشي في البحر المحيط هو أن الوسط هو الأصل الفرع الثاني، إذا كان يظهر له فائدة زائدة بأن يكون الحكم فيه أوضح فهنا لا منع في القياس عليه، وهو الذي سلكه جماعة الفقهاء في تصانيفه. إذا لم يكن له فائدة كما في مثال الخمر الذي ذكرناه فإنها هنا يظهر أن القياس لا فائدة منه وهو تطويل بغير فائدة، وليس من شأن العقلاء أن يطولوا بغير غرض. والزركشي بعد أن اختار هذا الذي ذكرته نبه إلى شيء، وهو أنه يستثنى من هذا الخلاف صورتان. الصورة الأولى هي الأقيسة النبوية، يعني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاس فيها فرعا على أصل، فالفرع يصير ثابتا بقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نص، إذن الفرع ها هنا يصح أن يقاس عليه ويعتبر أصلا لا بالنظر إلى كونه صار أصلا بقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم له على أصل آخر. والصورة الثانية في معناها هي أن يثبت الحكم في الفرع بالإجماع قياسا على أصل آخر، فهنا كذلك يصير هذا الأصل الفرع ينتقل من كونه فرعا مقيسا إلى أصل، لأن الإجماع على ثبوت الحكم فيه يؤصله ويرفعه إلى منزلة أن يصير أصلا يقاس عليه. هذا تحصيل الكلام في هذه المسألة من مسائل حكم الأصل. قال: مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. مستلحق بكسر الحاء أي سبب الإلحاق، أو الشيء الذي يستلحق الحكم الشرعي. قال هو الشرعي يعني لا بد أن يكون شرعيا. فمعنى هذا أن إذا كان حكم الأصل شرعي والحكم الذي يطلب وجوده في الفرع شرعي، إذن لا بد أن يكون الجامع بينهما والدال على الإلحاق هو الحكم الشرعي، بخلافه في الأمور اللغوية لا بد أن يكون مقتضي الجمع أمرا لغويا، وكذلك في الأمور العقلية يكون مقتضي الجمع أمرا عقليا. ولهذا قال: وغيره لغيره مرعي، وهذا ظاهر، فلا يطلب الجمع بين شيئين من جهة بين شيئين لغة من جهة الشرع أو من جهة العقل، كما أنه لا يطلب الشيء من خلاف معدن من غير معدنه أو من غير أصله. قال: وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا. فيعني أن الأصل الذي تعبدنا الله جل وعلا فيه بالقطع لا يقاس على محله إلا ما يطلب فيه القطع، هذا ظاهر كلامه. وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا. الملحق يعني المقيس، وهذه المسألة كأنها والله أعلم مقلوبة، يعني يريد أن يقول ما يطلب فيه القطع لا يجوز أن يقاس إلا على قطعيين، يعني حكم الأصل لا بد أن يكون قطعيا، حكم الأصل أو حكم الفرع إذا كان يتعلق بشيء عقدي لا بد أن يكون مقيسا على أمر قطعي كذلك ثابت. وهذه المسألة الخلاف فيها مع طرفين، المسألة التي عقدها الناظم وهو أن الملحق بالقطعي لا بد أن يكون قطعيا، الخلاف فيها مع طرفين: طرف لا يجيز القياس أصلا فيما يضرب فيه القطع، فيقول القطعيات لا تثبت إلا بالنصوص والإجماعات، وقسم أو طرف آخر يجيز القياس على غير المقطوع به فيما يطلب فيه القطع، وهذا نقل عن بعض الأصوليين. وهذه المسألة هي في الحقيقة مسألة ملتبسة، لأنها راجعة إلى اعتبار القطع والظن. ما الذي يعتبر فيه القطع وما الذي يعتبر فيه الظن، ومتى يكون مطلوبا القطع ولا يقبل الظن، ومتى يقبل الظن فقط. والمسألة متداخلة، يعني فيها تداخل بين الأحكام العقدية وبين كلام الأصوليين، ولها أصول كلامية. ولهذا لم يكن معلوما ولا معروفا في عن السلف رحمهم الله الفرق بين أن هذه الأمور قطعية لا تثبت إلا بأدلة قطعية ولا يجري فيها القياس، وهذه أمور فرعية لا يجري فيها الفرع ولا يجري فيها، وهذه أمور فرعية يقبل فيها الظن. ولهذا من ذكر من العلماء الرد على تقسيم من قسم الدين إلى أصول وفروع، نبهوا إلى أنه إذا كان المراد بذلك اختلاف أدلة هذا وهذا، وأنك مثلا ها هنا لا تقبل أخبار الأحد وتقبلها هناك، أو ها هنا لا تجيز نوع من الاستدلال وتجيزه في ذاك، فهذا لا شك أنه ممنوع وغير صحيح وغير مأثور عن السلف رحمهم الله، لأن الأحكام الشرعية في جهة الثبوت بابها واحد. ولهذا ينبغي الكلام على القياس أو على الأحكام الشرعية عامة بتجريد النظر عن كون هذا يطلب فيه الظن أو يطلب فيه القطع، وإنما ينظر إلى تحقق هذه الأدلة الشرعية. فحيثما ثبت مقتضى الدليل الشرعي وكان ذلك الدليل الشرعي صحيحا قائما بنفسه معتبرا في موضعه قيل به، إذا منع منه المانع أو منع منه الدليل الشرعي لم يلتفت إليه ولم يعتبر به. ولهذا يتكلم العلماء في هذا الموضع في أو فيما يشبهه في أنواع الأقيسة، ما الذي يصلح أن يستعمل مثلا منه في أمور قطعية أو أمور أصلية عقدية كصفات الله جل وعلا، هل يصلح فيها القياس أو لا. والذي عليه علماء أهل السنة وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من المواضع أن لا يستعمل في حق الله جل وعلا إلا القياس الأولوي، ومعناه أنه كل كمال ثبت في حق المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله جل وعلا أولى به. وهذا من معاني قول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى. لكن لا يستعمل في حق الله جل وعلا قياس علة، لأن مبناه على التشبيه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. ولا يستعمل فيه كذلك في حق الله جل وعلا قياس دلالة، لأنه منع منه المانع الشرعي الذي يمنع تشبيه الله جل وعلا بغيره، كما أنه لا يستعمل فيه القياس المنطقي الذي يكون فيه الله تبارك وتعالى مع مخلوق آخر في قضية كلية تجمعهما، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. فهذا نوع من التنديد ونوع من عدل المخلوق بالله جل وعلا، لذلك هو ممنوع. لكن انظر إلى الذي منع منه ها هنا في القياس المنطقي القضية الكلية أو قياس العلة والدلالة، الذي منع منه ليس كون هذا مسألة قطعية أو يطلب فيها القطع، وإنما الذي منع منه أن هذا يؤدي إلى محذور شرعي تمنع منه النصوص، هو تسوية الله جل وعلا بخلقه على بعض الوجوه. فعلى هذا يكون هذا الباب كله الأشياء إذا استعمل القياس ينظر هل هذا القياس صحيح في هذا الموضع ومستجمع للشروط ولم يمنع منه مانع، إذن هو معتبر ولو كان في بعض الأشياء التي يطلب فيها القطع. لهذا إذا استعمل مثلا بعضهم القياس مثلا في تثبيت مسألة أصولية مثلا، أو استعمل خبر واحد في إثبات مسألة أصولية، بعضهم يمنع منه مثل إمام الحرمين مثلا يشد تشديدا عظيما في هذا، كيف تثبت مسألة أصولية بخبر الواحد، يمنع من هذا منعا عظيما ويشدد ويقول لي معنا من قاله إنها عفو عظيم. والحق أن ذلك غير صحيح، لأن هذه أمور مبنية على الأدلة، وإذا دل عليها الدليل المعتبر ولم يمنع منه مانع فلا وجه للمنع منه، فليعرف هذا. إذن لا تبنى المسألة على كونه ظنا أو قطعا أو يطلب فيه الظن أو يطلب فيه القطع، وإنما مبنى المسألة هل هذا الدليل صحيح مستجمع لشروطه لم يمنع منه مانع، إذن نقول به بلا إشكال. إذا كان الدليل غير صحيح أو منع منه مانع ودل على عدم اعتباره، فإنه ها هنا يكون مردودا غير صحيح، لكن لا باعتبار القطع والظن، لأن مسألة القطع والظن كما ذكرت غير منضبطة متداخلة، ولم يكن من عمل السلف ولا من طريقتهم الالتفات إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس، لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل. فيقول إن الأصل، وهذا كما ذكرنا أولا أن الأصل قد يكون أصلا تعبديا لا يعقل معناه، هذا كما ذكرنا واضح أنه لا يصلح أن يقاس عليه، كما لا يصح مثلا أن يقاس في في في عدد الصلاة على هذا على هذا، لأن أعداد الصلوات مثلا أشياء تعبدية لا نعلم السر في كون هذه الصلاة عدد ركعاتها أربع وهذه الصلاة عدد ركعاتها مثلا ثلاثة، إذن لا سبيل إلى القياس فيه، ويقال هذا أصل تعبدي لم يظهر المعنى منه إذن لا يقاس عليه. وهذا هو الوجه الذي من أجله منع من منع القياس على القياس في الحدود والكفارات والتقادير، فجريان القياس في الحدود والكفارات والتقادير وما إلى ذلك بناه من بناه من العلماء على أن هذه الأمور تعبدية، أنها مقادير وهذه التقديرات تعبدية، وقد مضى معنا أن هذه المقادير تختلف وأن هذه الحدود والكفارات تختلف، بعضها قد يكون في بعض الأحوال ما يعرف فيه المعنى ويغلب على الظن المعنى الذي ربط به المعنى أو ربط به الحكم، فهنا يصلح القياس عليه، وحيث امتنع من ذلك فإنه لا يمكن أن يقاس عليه، هذا مضى الكلام فيه، لكن الغرض أن الأصل إذا كان تعبديا فلا يقاس عليه. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس، يعني لا يصلح أن يكون حكم الأصل أساسا يقاس عليه غيره إذا كان حائدا عن سنن القياس. وهذه المسألة المعروفة عند العلماء بالخارج عن النص أو الحائد عن سنن القياس، والحائد عن سنن القياس أنواع، ذكر الناظم منه رحمه الله شيئين: أحدهما ما لا يعقل معناه، قلنا هو التعبدي، والآخر قلت في أول الكلام أن الأصل لا بد أن يكون معللا غير تعبدي، والشيء الآخر أن لا تكون علته قاصرة، لأنه إذا كانت علته قاصرة عليه يقتصر الحكم عليه ولا يتعدى إلى غيره، فلا بد في الأصل أن يكون معللا وأن تكون علته متعدية. فذكر الناظم أنه إذا كان تعبديا لا يعقل معناه أو كانت علته قاصرة فإنه يكون حائدا عن سنن القياس، يعني خارجا عن طريقة القياس ولا يقاس عليه. ومفهوم هذا كما ذكرت في الأول أنه نرجع إلى التقسيم الجامع في الأساس، فنقول الأصول الشرعية نوعان، فيها التعبدية التي لا يعقل معناها وفيها المعللة، ثم نأتي إلى المعلل فنقول منه ما علته قاصرة عليه لا تتعداه، ومنه ما علته متعدية. الذي يصح أن يقاس عليه من هذه كلها هو الأصل المعلل بعلة متعدية، فإذا كان أصلا معللا بعلة تعبدية هذا هو الأصل الجاري على سنن القياس الذي يصح أن يقاس عليه، وما عداه فلا. وهذا إذا اعتبرنا هذا المعنى فإنه يجري في كل أصل وفي كل حكم كعلمت علته وكانت متعدية، ولو كان ذلك مثلا كفارة أو تقديرا أو رخصة أو ما إلى ذلك. هذا هو التحقيق إن شاء الله جل وعلا في هذه المسألة. قد نبه الغزالي إلى أن هذا الأول الذي قلنا إنه غير معلل، الأول مما ذكره الناظم من الخارج عن سنن من الحائد عن سنن القياس، نبه إلى أن جعله من الخارج عن سنن القياس هو نوع من التجوز، لأنه هو أصلا غير معلل، وإذا كان غير معلل لم يدخل في القياس أصلا، لم يدخل في القياس أصلا، فلهذا لا يقال إنه خارج على القياس، وإنما يستعمل المعنى الذي أو العبارة التي استعملها الناظم وهو الحائد عسنا القياس، لأن الفقهاء يستعملون في هذا الموضع عبارتين، يقولون هذا خارج عن القياس، ويقولون هذا حائد عن سنن القياس، فهما مصطلحان اثنان. قولهم الخارج عن القياس هذا يفهم منه مسألة المخصص أو الرخصة، المخصص أو الرخصة، فإن جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا يقاس على مخصص، يقصد الخارج عن القياس، وكذلك الرخص هي خارجة عن القياس. وقد مضى معنا أنها وإن خرجت عن القياس بحكم عام إلا أنها تدخل في القياس من وجه آخر، ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا المعنى، في أن كل ما يقال إنه خارج عن القياس هو جار معه باعتبار الأصل. وإذا اعتبرت هذه المواطن التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، فإنك تجده يقصد أنه جاري على الأصل، جار على القياس باعتبار معان أخرى غير المعاني التي ذكر الفقهاء أنها خارجة عنه. نعم، بعض هذه الأمثلة وهو المهم من كلامه، وقد لخصه زاد عليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بعضه يكون حقيقة المعنى الذي يتكلم فيه هو نفس المعنى الذي ذكر الفقهاء أن هذا الفرع خارج فيه عن القياس، ويثبت رحمه الله ببراعته وقوته ونفوذ نظره أنه موافق للقياس لا مخالف له. لكن في بعض هذه الصور تجده خارجا عن القياس الذي ذكره هم، لكنه موافق للقياس من وجه آخر. فلهذا هذا يصلح أن يكون مقيسا وأن يكون أصلا ويقاس عليه، وهذا مما يصحح القول بجواز القياس على الرخص، لأنه وإن اعتبر خارج عن القياس من وجه إلا أنه داخل فيه من وجه آخر. هذا على عبارة الخارج من القياس. ولهذا الأصل التعبدي لا يقال أنه خارج عن القياس إلا على وجه من التجوز، لأنه أصلا لم يدخل في القياس حتى يخرج منه. لكن إن قلت الحائد عن سنن القياس، هذه العبارة عبارة دقيقة، فالأصل التعبدي حائد عن سنن القياس لا يقاس عليه، لأن سنن القياس أن يقاس على ما علمت على, على, على أصل معلل غير تعبدي علمت علته وكانت علة متعدية، فما جهلت علته أو كانت علته قاصرة هذا حائد عن سنن القياس لا يقاس عليه. ويلتحق به، يعني الحائد عن سنن القياس يلتحق به ما عرفت علته، ولكن عرفت علته كانت علة متعدية، يعني يمكن تعديتها، لكن لا يوجد له نظير يعد إليه الحكم، لا يوجد له نظير يعد إليه الحكم. هذا قالوا مثل القسامة مثلا، وهي التي يوجد القتيل في حضرة قوم مثلا أو قبيلة، فيقوم 50 من قومه يقسمون أن هؤلاء الذين وجد عندهم هم الذين قتلوه يستحقون دم قتيله. فهذا لا يمكن أن يوجد لها نظير، يعني تقول مثلا توجد بهيمة عند قوم أو ما إلى ذلك، لأن النفس لا يعدلها شيء. ولهذا هذا لا يقاس عليه، ليس لكونه تعبديا ولا لكون العلة غير متعدية، بل لا يقاس عليه لعدم وجود النظير. فصار عندنا الحائد عن سنن القياس إما أن يكون غير تعبدي غير معلل لا تعلم علته، أو يكون معلل بعلة قاصرة، وهذه العلة القاصرة قد تكون دل النص على اقتصارها على محلها كما في قوله خالصة لك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لن تجزي عن أحد بعدك، أو يكون علم بغير ذلك من وجوه الاستدلال كونها قاصرة غير متعدية. فإذا ثبت أنه أصل معلل وأن علته متعدية فهنا يقاس عليه بغير إشكال إن شاء الله. ثم قال وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل سيان، سيان يعني مستويان. وهذا معناه أن من شروط حكم الأصل أن لا يكون الأصل والفرع مندرجان تحت دليل من كتاب أو سنة يشملهما، لأن إذا استوى الأصل والفرع في دخولهما واندراجهما تحت النص، فهنا الفرع يستغني في ثبوت الحكم فيه باندراجه في النص العام، ولا يحتاج إلى أن يقاس على الأصل الذي قيس عليه. وهذه المسألة تشبه مسألة القياس على المقيس والاستغناء فيها. وجه الشبه بينهما أن الوسط يمكن إلغاؤه وإلحاق الحكم مباشرة بالأصل. فوجه الشبه بينهما أنه يمكن أن يستغنى عن الوسط، وها هنا كذلك يمكن أن يستغنى عن الفرع من حيث الأساس ويستغنى عن القياس ويدخل الفرع مباشرة في النص، ويستغنى عن جعل الأصل الذي يدخل تحته في النص أن يجعل واسطة بينه وبين النص فيسقط من الأصل. لكن المسألة القياس على المقيس، المتوسط بينهما هو فرع مقيس متوسط بين فرع ودليل منصوص، وفي مسألتنا المتوسط هو أصل منصوص يتوسط بين الدليل، بين دليل الحكم وبين أصل أو بين فرع يراد قياسه. ففي المسألتين يوجد عندنا طرفان ووسط يستغنى عن الوسط لوجود النص. وكما مضى التفصيل والتوسط في المسألة الأخرى، وهي أن الوسط إن ظهرت له فائدة صح القياس وإلا فلا، نقول كذلك في هذا الفرع وفي هذه المسألة سواء بسواء. وهو أنه في بعض الأحيان أو في بعض الحالات وإن كان الفرع يدخل مع الأصل في نص يشملهما، لكن لا يكون دخول الفرع في النص واضحا ولا ظاهرا. فإذا كان عندنا أصل يدخل تحت النص ويشبهه فرع آخر دخوله في النص خفي، فإنها هنا يصلح القياس لا بأس، لأن التوسط له فائدة، لأن التوسط ها هنا له فائدة، وهي أن يكون الحكم أظهر وأوضح. فهذا هو الوسط والراجح إن شاء الله جل وعلا في هذه المسألة. وهذه المسألة لها ارتباط بمسألة أخرى يأتي التنبيه عليها، وهو أن بعض أهل الأصول يمنع توارد الأدلة. فعلى القول بمنع توارد الأدلة، يعني أن يدل أكثر من دليل على حكم، يعني نص مثلا وعموم وقياس، هذا يمنع من هذه الصورة ولو كان الفرع أقرب إلى الأصل من شمول النص العام له. لكن يأتي أن إلغاء أو المنع من توارد الأدلة قول ضعيف، وعلى هذا يصح لنا هذا التوسط، وأننا نقول إن كان دخول هذا الفرع تحت عموم النص خفيا أو فيه نوع من الإشكال أو قد يعترض باعتراضات، فألحقه بالفرع أو ألحقه بالأصل المقيس ويكون إلحاقه به أوضح وأقرب وتسلم من الإشكال. وهذا مثل مثلا في المثال الذي ذكرناه ونلتزمه من أجل وضوحه وسهولته، قياس المخدرات في التحريم على الخمر بجامع الإسكار. فإنها هنا يمكن أن يستدل على يمكن أن يستدل بالأدلة العامة التي دلت على تحريم الخمر مباشرة من غير قياس، لكن قد يمنع مانع هذا الخمر يشرب والآخر لا يشرب، قد يشكل على بعض الناس، أو أن هذا فيه نوع من اللذة لا توجد في الآخر، قد يشكل على بعض الناس. فنقول إن الخمر ثبت الحكم فيه بهذا المعنى الذي هو الإسكار وذهاب العقل، وهذا المعنى بتمامه موجود في هذه المخدرات وهذه الحبوب المهلوسات، إذن يمنع للمعنى والعلة التي هي وجود الذهاب العقل فيه. فهنا وإن كانت العمومات تشمله من بعض الأوجه، لكن إلحاقه بالفرع له فائدة ظاهرة، فلهذا لا يمنع منه. ثم قال: والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين. فيعني ها هنا أنه إذا تناظر اثنان في حكم مسألة، وكانت هذه المسألة التي تناظر فيها فرع يريدان أن يقيساه على أصل، فإنه لا بد ها هنا من أن يتفقا على الأصل ويتفقا على الحكم فيه، وبهذا يظهر أن قول الناظم والوفق في الحكم لدى الخصمين هو كما قاله كما قيده، يعني الاتفاق المقصود ليس هو أن تتفق الأمة على حكم الأصل، بل أن يتفق المتناظران فقط، وهذا من أجل أن تنضبط المناظرة. لأنك إذا بحثت مع إنسان في فرع وأردت أن تقيسه على أصل هو لا يوافقك على حكم الأصل، فإنه سيطالبك بتثبيت الحكم في الأصل، وتنتقل من الكلام على حكم الفرع إلى الكلام على حكم الأصل، فتنتشر المناظرة ولا تنضبط. ولهذا حتى تنضبط المناظرة قال رحمه الله لا بد بدون مين وبدون شك من اشتراط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المتناظرين. ومن ها هنا أرجع إلى توضيح ما سبق وأن ذكرته في درس مضى، أن من مباحث القياس ومسالك العلة تفرع علم الجدل، لأن سيأتي معنا كثيرا الكلام يصير بين المتناظرين، وهذا هو حقيقة علم الجدل، هو آداب المناظرة والبحث في المسائل. فلهذا سيصير الكلام يخرج من الكلام على تثبيت الأحكام باعتبار الأصل إلى الكلام على ما يسلمه لك الخصم. فأحيانا قد لا يصح الشيء باعتبار ذاته، لكن قد يصح إذا سلمه لك الخصم فيصلح أن يبنى عليه. ومثالنا ها هنا، قد تتفق أنت ومناظرك على حكم الأصل، وقد يكون حكم ذلك الأصل قد يكون ذلك الحكم في الأصل ليس هو الصواب أو مخالف للأدلة، لكن لا يعتبر حكمه بالنظر إلى الأدلة الشرعية أو بالنظر إلى المذاهب الأخرى. المعتبر فقط هو أن يوافقك عليه مناظرك ولو كان في الأصل خلاف الصواب، لكن ما دام وافقك عليه مناظرك إذن تصلح المناظرة ويصح ذلك ويجري فيه الكلام ويجري فيه القياس بلا إشكال. لكن دائما مع التنبيه إلى أنه قياس في تثبيت الحجة على المناظر فقط، ليس قياسا في تثبيت الحكم في نفس الأمر. ولهذا لو كان المقصود تثبيت الحكم في نفس الأمر لاشترطنا أن يكون الحكم صحيحا، يعني أن يكون الحكم في نفس الأمر فيما يظهر من الأدلة ذلك هو دليل الحكم على الصواب وعلى الراجح. لكن لما كان المطلوب والمقصود هو أن يكون هو أن تصح المناظرة وأن تسلم، اقتصر فقط على اشتراط موافقة المناظر لخصمه. هذا في قوله رحمه الله والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين. قال وإن يكن لعلتين اختلف تركب الأصل لدى من سلف. وإن يكن يعني هذا الاتفاق بين المتناظرين، إن يكن هذا الاتفاق بين المتناظرين في حكم الأصل إنما كان بناء على علتين مختلفتين، يعني أنهما اتفقا على حكم الأصل لكن اختلفا في تعليله، فأحدهما يعلله بعلة مع تسليمه بالحكم الواحد والآخر يعلله بعلة، فهنا يقول هذا يسمى مركب الأصل. إذا كان بعلة واحدة اتفق على الحكم لكن بعلة واحدة والخصم يمنع من وجود العلة في الفرع فهذا يسمى مركب الوصف. مثال مركب الأصل أن يقول المستدل لا تجب الزكاة في حلي البالغة قياسا على حلي الصبية، فالأصل هنا هو حلي الصبية والمتناظران متفقان على أنه لا تجب الزكاة فيها لكن لعلتين اثنتين مختلفتين، فهي عند المستدل وهو الشافعي لا تجب الزكاة في حليها لأنه حلي، وعند الحنفي لا تجب الزكاة فيه لأنه مال لغير بالغ. فالقياس ها هنا مبني على أصل وهو حلي الصبية، والعلتان مختلفتان فيه. وجه كونه مركبا أنهما اختلفا في تركيب الحكم على العلة في الأصل. هذا يقول لأنه حلي ملبوس أو مستعمل، والآخر يقول لأنه مال لغير بالغ، أو سمي مركبا لأن القياس لم يتم إلا بالنظر لمجموع العلتين عند كل واحد من المتناظرين. أما مثال مركب الوصف وهو أغمض، فأن يقول الشافعي مثلا، ونعني بالشافعي هنا ليس الشافعي الإمام لكن من يتمذهب على مذهبه، وهذا اصطلاح شائع في كتب الجدل، يقولون قال الشافعي وقال الحنفي وقال المالكي، يقصدون بذلك المتبع لمذهبه أو المناظر عن مذهبه وليس الإمام نفسه، فليتنبه لهذا. فيقول الشافعي مثلا في قتل المسلم بالذمي: من لا يستوجب القصاص بقتل شخص بالمثقل لا يستوجبه بقتله بسيفه كالأبي مع ابنه. فالأب لا يقاد من ابنه إذا قتله، وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه القياس. فالحنفي يوافق الشافعي في عدم القصاص في هذه الصورة، والذي يجمع بين الأصل والفرع ها هنا هو هذا الحكم الذي هو عدم القصاص. لكن عند المباحثة يتبين أن العلة الحقيقية عند الشافعي في عدم وجوب القصاص ليس كونه وقع بالمثقل، وإنما عدم التكافؤ بين الدمين. هو استعمل هذه العبارة وهي قتل بالمثقل ليوافقه الحنفي على الحكم، والعلة عنده هي عدم التكافؤ في الدم، لأن الذمية ليس كفئا للمسلم حتى يقاد به. وأما عند الحنفي فالعلة الحقيقية هي كونه بالمثقل، والمثقل عنده ليس آلة للقصاص، إذن إذا قتله بمثقل لا يستوجب أن يقتص منه. والذي جمع بين الأصل والفرع هنا هو الحكم وهو عدم القصاص، وفي حقيقته هذا الحكم مشتمل على علتين مختلفتين. وبهذا يتبين أن مركب الوصف هو راجع في الحقيقة إلى اختلاف علل الأصل، وإن كان قال الناظم رحمه الله وغيره أن مركب الوصف لا بد أن يكون على علة واحدة، لكن ليس علة واحدة اتفق على وجودها في الفرع، لأن إذا كانت العلة الأصل واحدة واتفق على وجودها في الفرع هنا قياس صحيح ولا خلاف بينهما، لكن القياس المركب غير. القياس المركب في مركب الوصف يكون الحكم يجمع بين الأصل والفرع، ويكون ظاهر القياس أن الحكم جمع بينهما، لكن في الحقيقة العلتان مختلفتان. ولهذا قال الأبياري رحمه الله: إن التركيب لا يعقل إلا عند استناد الحكم عند الخصمين إلى علتين مختلفتين، فلا تركيب في الحقيقة إلا في الأحكام. ولهذا جماعة من أهل الجدل والأصول لا يذكرون القياس مركب الوصف، يذكرون القياس المركب فقط، ويقصدون يذكرون القياس المركب ويقصدون به مركب الأصل فقط، فالتركيب عندهم لا يكون إلا في الأصول. لكن على الاصطلاح الآخر أو على ما ذكره الناظم يكون القياس مركب الوصف. الفرق بينه وبين مركب الأصل أن مركب الأصل اختلف في أو اتفق على علة الأصل نفسه، يعني حكم الأصل نفسه متفقان عليه بعلتين مختلفتين، لكن في مركب الوصف الكلام على حكم يجمع بين الأصل والفرع، ليس النظر إلى حكم الأصل في نفسه، حكم يجمع بين الأصل والفرع. هذا هو تمثيل هذين النوعين من القياسات. ثم قال الناظم رحمه الله: ورده انتقي، وقيل يقبل، وفي التقدم خلاف ينقل. يعني أن المختار عند علماء الأصول والجدل أن القياس المركب مردود ولا يصلح للاحتجاج ولا تقوم به الحجة على الخصم، وهذا هو المنسوب للأكثرين. احتج من أبطله كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما بأنه لم يعرف عن السلف ولم يستعملوه، بل قال الغزالي قال حدث منذ 50 سنة، يعني وحدث في أنحاء 104 استحدث وتناظر فيه المتفقه في ذلك الزمان. قال الهندي في نهاية الوصول وذهب الأقلون إلى أنه حجة وعليه المتأخرون من الخلافيين، ممن صححه وقال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، حكى عنه ذلك أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول، وقال به أيضا وصححه الباجي نفسه، وذكر في الإحكام أنه كان يناظر عن تصحيحه، قال رأيت في بغداد جماعة ينكرونه، وسمى منهم أبو الفضل ابن عمروس وغيره وأبا منصور الطوسي، قال وناظرت أبا منصور في مجلسه في تثبيته، وذكر أبو منصور عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أنه كان لا يصححه. إذن الأكثرون على أنه ليس بحجة ولا يصح، والأقلون على أنه حجة، منهم الباجي والشيرازي. وفي تنبيه الرجل العاقل المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أجازه إنما أجاز استعماله في الجدل لإلزام الخصم وإفحامه فقط، أما في بناء الأحكام وفي الفتوى يقول فقد حكوا الاتفاق على المنع منه. إذن القياس المركب الكلام في تثبيته وصحته هو هل يصلح حجة جدلية، أما أن يكون دليلا شرعيا تبنى عليه الأحكام فلا. وجه ذلك هو الفساد الذي في القياس نفسه، يعني في تثبيت الحكم. فالقياس المركب مركب الأصل ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الخصم إما أن يمنع وجود العلة في الفرع، وإما أن يمنع حكم الأصل أصلا، يعني هو في مركب الأصل لا يسلم له أن هذه العلة التي ذكرتها هي علة الحكم في الفرع، فإن ألجأ إلى التسليم بالعلة في الفرع يرجع إلى حكم الأصل فيمنعه، ولا يتم قياس على الوجهين، إن منع حكم الأصل لا قياس، وإن منع وجود العلة في الفرع لا قياس. وكذلك يقال في مركب الوصف، فالخصم إما أن يمنع العلة في الأصل، لا يمنع كمركب الأصل وجودها في الفرع، بل يمنع العلة في الأصل. ففي مثال المثقل مثلا، القتل بالمثقل، يقول المثقل ليس آلة للقصاص أصلا، يعني يمنع العلة في الأصل. إن ألجأ إلى التسليم بها، إذا سلم أنها هي العلة يمنع حكم الأصل، يقول أسلم أنها آلة للقصاص، لكن القتل بالمثقل خطأ لا عمد، فيمنع حكم الأصل. فما دام تردد الأمر بين أن يمنع حكم الأصل أو يمنع وجود العلة في الأصل، يظهر كذلك أن القياس غير صحيح على الوجهين. وقول الناظم رحمه الله في التقدم خلاف ينقل، هذا يعني به أن من قال به اختلفوا هل يقدم هو، أعني القياس المركب، على مقابله، ومقابله يسمى القياس مطلقا، يعني بإطلاق تقول القياس والقياس المركب، أو يسمى الأقيسة البسيطة، تقول القياس المركب والقياس البسيط. فبعض الجدليين بالغوا حتى قالوا إن القياس المركب مقدم على القياس البسيط لأن الاعتراضات عليه أقل، هكذا قال. وأكثر القائلين به على قلتهم يقولون إن الأقيسة الأخرى والأقيسة البسيطة هي المقدمة عليه. وقد مضى أن القياس المركب من أصله ليس بصحيح. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،